المخاطر والمشاكل اللي تنشأ من مخالفتك لمنهج مين؟ الله. منهج الله. واعلم جيدا ان كل مخالفة انت عملته لازم يجي مر عليك يوم تنعمل فيك المخالفة. مسألة مش يعني لازم تنعمل فيك المخالفة، لازم تنعمل فيك الايه؟ المخالفة. فان كنت مش عايز تعمل مخالفات ما تعملش ابدا اي حاجه. ولذلك نسيت اقول لكم هناك في الاكل بالباطل ان من اكل بباطل جاع بحق. من اكل بباطل جاع بحق. افرض انه كان باطل وقعد يجمع مش عارف ايه، مش جاع بحق يعني هنتحكم فيه، لا، هو نفسه يقول له اوعى تاكل ده احسن تعمل لك مش عارف ايه، يعني وتبقى النعمه اللي مجموعه قدامه كده اهو ولا يقدر ياكل منها، وبحق ولا مش بحق، يبقى قدامه كده هو وعمال وخدمه رعيانه اتباعه عمالين ينعموا كده في النعمه وهو ايه؟ يقول له انت اصلك لازم بقى خدت حاجه بايه؟ خدت حاجه بالباطل. فلازم ربنا تبقى قدامك كده ومالكه، لا لو لم تكن مالكه ما كانتش تبقى في نكايه، انما المهم ان تكون مالكه. يبقى من اكل بباطل يبقى يعمل ايه؟ يجوع بحق. خلاص. ومن استغل وسيله في باطل أراه الله قبحها بحق. أراه الله قبحها. اللي بفتوته وظلم الناس لازم يجيله يبقى يوم ضعيف. اللي وسطها زي المية وبتربص لازم يجيلها يوم وسطها يتيبس. اللي عمالة تدل كده بإن عينها جميلة وعمالة تطوح بها الناس لازم هتيجي في يوم تبقى تعمى بها. اللي سنانها عمالة تبرق كده ولازم هيجيلها الله. يبقى كل واحد كل واحد افهموها جيدا، كل من اكل بباطل سيجوع بحق. واعمل لست قدامك للي تعرفهم كده. وكل من استغل شيئا مما خلقه الله في اشاعة انحراف او جعله وسيلة الباطل لازم ربنا يوريه فيه. وانا عايز الناس تعمل لست كده لكل المنحرفين عن منهج الله، تعمل لهم كده كل واحد في حارة عارف ده بياكل منين وده شغلته ايه وده شغلته بتعمل طاعة ولا معصية، ويأيدها كده ويقول لأولاده دي اصله كان كذا كذا كذا وده كذا كذا كذا كذا، وبعد ذلك يرى خواتيم هؤلاء. ولذلك احنا من حبنا لهؤلاء بنقول لهم الحقوا نفسكم، الحقوا نفسكم، ولن يخدع الله في انكم تجمعوا مال من حرام وبعدين قال تعملوا به صدقات، لأن الله طيب لا يقبل إلا الطيب. طيب ما يقبلش إلا طيب. يقول لك ده بيحج، ده بيعمل مش عارف إيه. نقول له لا لا لا، ربنا مش عايز الحكاية دي، ربنا مش عايزك تجد، ده بنا جامع من المش عارف إيه. نقول له يا أخويا ربنا ما إحنا بنشحتش على ربنا عشان نبني جوامع. أيوه، خد أنت مطعم طيب ولا لكش دعوة بالحكاية دي خالص. مفهوم ولا لا؟ وبعد ذلك انتقل الحق إلى قضية أخرى. هذه القضية الأخرى هي تميز الأمة المحمدية بشيء أعطانا أن الله وثق في هذه الأمة وثوقا لم تظفر به أمة من قبل. هذه المسألة هو أنه أمن أمة محمد على أن تؤدب الخارجين على منهج الله. كان زمان السماء هي التي تؤدب، الرسول يشرح ويعمل ويقول حاجة وبعد ذلك إن خلفهم ربنا ينزل بقى صاعقة، ينزل عذاب، يجيب غرق، مش مكلف الرسل. اللهم إلا حين سأل بنو إسرائيل الله أن يقاتلوا، والقتال بتاعهم ما كانش علشان الدين نابع كده، لا، ألم ترى إلى الذين إيه؟ لا، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يبقى العلة في القتال إيه؟ حتى هذه برضو عملوها شغلانة. يبقى لما سألوا القتال ما سألوش اللي رفعت إيه؟ لا، ده برضو أخرجنا من ديارنا وإيه؟ وأبنائنا. فأمة محمد عليه الصلاة والسلام هي التي أمنها الله على أن يبقى في إيدها الميزان، بس مش ميزان تسلط، مش ميزان تسلط، تسلط ميزان يحمي كرامة الإنسان. يعني إيه يحمي كرامة الإنسان؟ يحمي كرامة الإنسان في أن يصون له حرية اختياره بالعقل الذي خلقه الله. ما فيش واحد يضغط عليه. فشرع الله القتال في أمة محمد لا ليفرض به دينا، ولكن ليحمي اختيارك في أن تختار الدين الذي ترتضيه. يبقى هو ما بيكرهش على الدين، إنما هو بيمنع سدود الطغيان اللي تحول دونك ودون أن تكون حرا مختارا في أن تختار التدين. ولذلك الذين يحاولون أن يلصقوا بالإسلام السيف وانتشر بالسيف والعملية دي حججهم سقطة، حججهم وهي. بينما تيجي تستسيهم كده تلاقي سلموا الإسلام بيفرض الجزية كأنه جاي عشان ياخد أموال. نقول له طيب احنا بني بيفرض جزية، جزية على مين؟ هل عليك مش على اللي مش مؤمن؟ الله، طب ما دام فرض جزية يبقى أباح له انه يبقى مش مؤمن ولا لا؟ يا سلام يا سلام يا مولانا. طب أباح له انه يبقاش مؤمن؟ انت بتناخد نفسك ليه؟ طب لو كان يكره على الدين كان يبقى حد ناخد منه جزية؟ لا، ما دام هناخد جزية يبقى فاضل على ايه؟ على دينه. على يبقى انا ما اكرهتوش، انا حميت الاختيار، حميت القوة اللي بتسيطر عليه عشان ما يقعدش ينظر في دينه بس، وهو حر بعد ذلك في العلم، بدليل انك انت بتقول بتعيب علينا، فاحنا هناخد منك عيب بتنتقدنا فيه عشان ندفع به عيب انت بتتهمنا به. يبقى انت اللي بتدافع عن الدين ولا لا؟ يبقى يا غبي انت اللي بتدافع عن الدين. يبقى ما دمت بناخد جزية يبقى في ناس ابقناها على ايه؟ على دينها. وما دام ابقناها على دينها يبقى ما فيش اكراه، ما فيش. طب ما الحروب ليه؟ قام قال لك انا بكيل للناس اللي مسكين اختيار الناس ويفرضوا عليهم عقائد ودين، وبنقول لا ايه، ارفع ايدك عن الناس وخلي الناس احرار في ان يختاروا الدين المناسب. وليه سابهم احرار عشان يختار؟ لانه واثق انه ما دام على حريته في ان يختار لا يمكن ان يجد الا الحق واضحا في الاسلام. الله، مسألة مش عايزة جدل. ولذلك شوف بقى الناس اللي تيجي في آية لا إكراه في الدين ما يفتنوش إلى التعليل، ليه لا إكراه في الدين؟ أم قال لك لا إكراه في الدين العلة واضحة، قد تبين الرشد من الغاية. طب أنا هجري ليه؟ ده مسألة إيه؟ إذن واضحة، إذن بس أنا أمنع اللي بي إيه؟ اللي بيفرض، وهو الذي يكره على شيء. إحنا قلنا زمان أنك تستطيع أن تكره القالب إنما ما تكرهش القلب. واحنا عايزين الدين بتاع ايه؟ قلب. دين قلوب، مش عايزين قلب. ولذلك القرآن يقول ايه؟ لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من الايه؟ من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. أنا مش عايز أعناق، أنا إن كنت عايز أعناق ما حدش يقدر يخرج مني، حدش يقدر. اللي بعوزه يمرض يمرض، واللي بعوزه يموت يموت، ما حدش يقدر أبدا. انما دي مساله انا عايزها تبقى بالايه؟ بالقلوب. فلا اكراه في الدين. ليه؟ قد تبين الرشد من الغي. لانني قلت لكم قديما ان الذي يكره على مبدا شهاده منه على نفسه انه ما كانش يفرضه بالكرباج، هو يقول لي انا ما كنتش افرضه بالكرباج، هو حد عايز ابدا ده؟ يبقى هو نفسه مش مؤمن به. انما لو انه مؤمن بنفسه يقول لك الله ده ماله، ده مبدا حلو، ده لو عرضته كده على الناس هي ايه؟ انما هو عارف ان الصوت انتخلى عن المبدا مش هيفضل الايه؟ مش هيفضل المبدا ابدا. يبقى لا اكراه في الدين قد تبان الايه؟ هنا القران بقى هيعالج القضيه دي عشان الايه؟ ولذلك انا قلت الذين يقولون هذا الكلام نرد عليهم، نقول له انت بتلوم الجزيه وبتلوم مش دي، ترد على ايه؟ على دي. شيء اخر، ندركه السبب في أن الله لم يأمر المؤمنين أول الأمر بالقتال علشان يبقوا مضطهدين، ولا يثبتش على الحق وعلى هذا الاضطهاد إلا مين؟ إلا القوي الإيمان. ولذلك قلنا إن القرآن لم يمن المسلمين بنصر الدنيا ولا بإن الأحياء تبقى لهم كذا، ولا في عز ما بياخد الشروط على الأنصار ويريد أن يهاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، هم يقول أنا أريد منكم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وتمنعوني مما تمنعون به إيه منه؟ نساءكم وأطفالكم. أم قالوا له طيب فماذا لنا إن نحن وفينا؟ لم يقل تنصروا ولا تبقوا سادة الدنيا، قال لكم الجنة. انتهت المسألة. كل شيء في الدنيا لا يرتقي إلى درجة أن يكون جزاء الإيمان. الله الله. يبقى لازم يكون جزاء الإيمان. إنما في الدنيا لا، جزائنا إيه؟ إن نحن وصينا الجنة. فكأن الحق سبحانه وتعالى لم يأمن البشر أتباع الرسل حتى إنهم إيه يحملوا السيف عشان يمنعوا الطغيان الذي يحجر على العقيدة. ولم يكن قتال إلا ما حدث إيه؟ ألم ترى إلى الملأ من بني إيه؟ من بعد موسى إذ قالوا للنبي نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل، وقد أخرجنا من ديارنا وإيه؟ وأبنائنا. وجات القصة بقى وقعد يصفيهم مش كده؟ لكن أمة محمد أمينها الله. ليه؟ لأنه أمينها بما أمنها من بقاء دينها، لأن دينها ومنهجه مش هيجي له تغيير أبدا لأن الله هو اللي حافظه. يبقى هم اللي إيه مأمونين على أنهم يؤدبوا البشر، ورفعت يد السماء عن تأديب البشر الخارجين على مناهج الرسل. كان زمان أي رسول يحصل منه مش السماء هي اللي إيه، ولذلك دي من ضمن من الأشياء التي كرم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، ما كان الله ليعذبهم وأنت إيه وأنت فيهم. بقى جاء في حكاية القتال، يقول إن القتال ده أمر تأخر شوية في الإسلام. قال لك كان من الضروري أن يتأخر أمر القتال. ليه؟ قال لك لأن حين يقول الله كفوا، فكفوا إيه أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني التفتوا لمنهجكم وسيبوهم شوية، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. ليه؟ لأن الحق سبحانه وتعالى علم أن هذه الدعوة ستمزق البيوت الإسلامية، البيوت العربية. البيت الواحد هيبقى فيه كافر بالله ومؤمن بالله. فلو أن المسألة بقى جت كده قتال، كان صار في كل بيت معركة، كان صار في كل بيت معركة. شيء آخر أن الحق سبحانه وتعالى وإن كان يعلم عند العرب خفة وطيش وسفة ولأي حاجة كده يسمعوها يقوموا يعملوا هيصة علشان ناب من الإبل قتلت، كليب شافها كده فضربها فأصاب درعها فماتت، قامت حرب 40 سنة عشان حاجة تفهم. الحرب اللي الشاعر بيقول فيها لو كنت من مازن، عمال بيعير قوم انهم ما نصروش عما ظلموا، لو كنت من مازن من قبيلة مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان، اذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن زلوسات لنا، قوم إذا الشر أبدى ناجزيه له طاروا إليه زرافات إيه ووحدان. على طول كده. والتاني يقول إيه، لا يسألون أخاهم، لا يسألون أخاهم عند نائبة في النائبات على ما قال برهانة، ما يقولوش ليه، يقول تعالوا نحذر وما يقولوش ليه. إذن فعندهم حمية رعناء، حمية رعناء صحيح، لكن كمان عندهم نخوة. عندهم ايه؟ نخوة. ازاي؟ قال لك النخوة لما يشوفوا واحد انظلم قوي كده برضو يعني نفسهم تاخدهم النخوة تقول لا عيب. فزي ما عندهم حمية رعناء عندهم نخوة تهيجوا برضو للحق. فالحق سبحانه وتعالى اراد ان يهيج فيهم النخوة حين يرى الضعاف من المسلمين مستضعفين، عزلهم في الشعب وجوعوهم ولا بيعوهم ولا نكحوهم، لحد ما حصل. وحصل ولا لا؟ ان جماعة الخمسة العظام اجتمعوا وقالوا كيف نرضى اننا نقعد ناكل ونشرب ونأتي نسائنا وبنو هاشم وبنو المطلب محصورون في الشعب، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتبايعون ولا كل دي، وبعدين جم كفار ووقفوا من الموقف الايه العظيم وقالوا هاتوا الصحيفة اللي معمول فيها اننا نقاطع بنو هاشم وبنو المطلب ولازم نقطعها، واتفقوا فيها ولا لا؟ هشام بن عمرو مش كده، زهير بن أمية، ابو البحتري بن هشام، اسمه زمع بن زمع بن الاسود، كل دول مطعم بن عدي، اتفقوا قالوا ايه احنا نروح هناك ونقف ولازم نقطع صيب ولازم نعود. دي نخوة ولا مش نخوة؟ نخوة. وايه؟ فكما ان كانت في حمية فيه ايه؟ فيه نخوة. وايضا الحق سبحانه وتعالى يعلم ان نقل امة اعتادت اشياء مما اعتادت ما هوش امر سهل، مش امر سهل. فاخذوا برفق الهوادة، برفق الهوادة. وكان مثلا نيجي نقول وليه ما انتصروش وموتوا اللي مش عارف ده من الناس اللي انت كنت عايزهم يموتوا في معارك الاسلام الاولى او اضطهدوا المسلمين، هم الذين نشروا راية الاسلام. ليه انا ما استفدش من خالد ابن الوليد؟ ها؟ اذا احنا بنستبقيهم وهم خصوم للاسلام لان الله قد اعد لهم دورا يخدمون به الاسلام. والذين اهاجوا الاسلام اولا هم دول اللي هيبقى عندهم حرارة عشان يعملوا عمل يغفر الله له بهم ما سبق. ولذلك انا قلت لكم حكاية عكرمة ابن ابي جهل لما يجي عند خالد ابن الوليد كده في موقعة الموك ويحط راسه وهو مقتول على رجله يقول له هذه متة ترضي عني رسول الله، كأنه عارف ان رسول الله كان زعلان منه عشان كان ضد الاسلام. عمرو بن العاص ليه ده ما يجيش ما يعرضنا الاسلام؟ اذا من رحمة الله ان ربنا ما شرعش القتال اول، وإلا كنا جزينا هؤلاء اللي احنا هنعز لهم ايه. ولذلك عمر بن الأهل لما جه في مسألة الحديبية وبعدين قال لعمر قال لرسول الله يا رسول الله دعني انزع سنيتي السنان بتاعته اللي قدام دي، لانه بيتكلم كلام يعني. قال له مهلا يا عمر لعله يقف موقفا يرضيك عنه. وبعدين لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واراد اهل مكة ان يرتدوا قال لي على رسلكم يا قوم، ووقف موقفا رضى عنه عمر ولا ما رضاش؟ يبقى كل واحد استبقاه الاسلام وهو خصم وعدو للاسلام لان الله قدر له دورا يخدم به الاسلام. فيبقى المسألة ما تجيلش كده من اول الامر كده نقعد لا لا لا ابدا. ويا عكرمة ابن ابي جهل النبي عليه الصلاة والسلام يمشي يوم يلاقي مثلا قصر في الجنة، يوم يقول انا شفت هذا قصر في الجنة، وبعدين بسأل عليه بتاع من دي قالوا بتاع ابو جهل. الله، طب ابو جهل ازاي هيبقى له قصر في الجنة؟ وبعد ذلك فوجئ بان عكرمة ابن ابي جهل اسلم. دول موضوعين لدور. ولذلك يقول لك ناس وده ما تقتلش وده ما تقتلش، هم اقتصروا على انهم قتلوا ائمة الكفر، انما الناس اللي حيجي لهم دور وشوف بقى دور سيدنا خالد ودور كل دول عملوا لهم مجد في الاسلام ولا لا؟ يبقى اذا كل واحد يبقى تأخير القتال كان لمعنى، المعنى ان الله اراد ان يمحص وانه لا يدخل هذا الدين الا من يتحمل متاعب هذا الدين، لانه سيكون مأمونا على مجد امة، سيكون مأمونا على منهج سماء. يبقى مش اي واحد كده يجي، ولو ان بمجرد ما تيجي المسائل كده هو ربنا ينصر على طول كان من ممكن ان ينصر، لا يحملها اللي يستاهلها ولا ما يستاهلهاش، لا ما يحملهاش الا اللي ايه الا اللي ايه الا اللي يستاهلها. لذلك بقى كانت مسألة القتال دي جاية بالايه بالتدريج. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، ادي اول مرحلة، قاتلوا في سبيل الله الذين ايه يقاتلونكم. اولا طبعا سبب نزول هذه الآية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتاق هو وصحابته الى البيت الحرام وارادوا ان يعتمروا، فجم في القعدة سنة 7 وحبوا يعملوا عمرة، فلما ذهبوا وكانوا في مكان اسمه الحديبية قوم قريش وقالوا لا يمكن ابدا يدخل مكة محمد واصحابه، وقامت المفاوضات، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرجع هذا العام على ان يأتي في العام القابل وتخلى مكة له 3 ايام، وتخلى مكة له 3 ايام برضو في القعدة في نفس

اوعى تقاتل عشان الارض، اوعى تقاتل عشان الجاه، اوعى تقاتل عشان المال، اوعى تقاتل عشان تضمن لك سوق اقتصادي، اوعى تقاتل عشان تعمل يبقى القتال لايه؟ لدين الله. ادي الغرض من الايه؟ من القتال. وقاتلوا في ايه؟ الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. من هو أن حين ينهى الله عن الاعتداء؟ اعتداء عن ماذا؟ عن ايه؟ يعني لا تقاتل من لم يقاتلك. وهب ان قريشا هي التي قاتلتك، ولكن اناسا كالنساء والصبيان والعجز ما قتلكوش، مع انهم من مين؟ ممن قاتل. برضو ما تعتديش على قد الايه، لان انت دلوقتي احنا عايزين نخرجك الى ايه؟ الى القتال في سبيل الله، بس الاول ما تقاتلش الا اللي ايه؟ اللي يقاتلك. وما ايه؟ ما تعتديش. ولا تعتدوا ان الله لا يحب الايه؟ المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم واخرجوهم. اياكم ان تقولوا ده الكعبة ده لا خلاص ما دام هم اللي قتلوا. واقتلوهم حيث ايه؟ ثقفتموهم. ثقف زي علم كده، ثقف ثقفت الشيء اثقفه، يعني ايه؟ وجدته. ثقفت الشيء اثقفه يعني ايه؟ وجدته. يبقى حيث ثقفتموه حيث ايه؟ وجدتموه. ده كلام عالم. احنا بنسمع كده كلمة ثقافة مش كده؟ وكلمة ثقاف مش كده؟ الثقافة دي هي يعني يسر التعلم، او ان تلم بطرف من الاشياء المتعددة. يبقى فلان مثقف يعني ايه؟ يعني معلومات. اعرف كل، اعرف بعض الشيء عن كل شيء، وبعدين تخصص بقى واعرف كل شيء عن شيء واحد. يبقى عندنا مرحلة ايه؟ ثقافة يعني ايه؟ اعرف بعض الشيء عن كل شيء، وبعدين خصص واعرف كل شيء عن شيء ايه؟ عن شيء ايه؟ عن شيء واحد. دي مأخوذة من ايه؟ مأخوذة كان زمان كل المعاني دي مأخوذة من المحسات، الامور المحسة. اهو التثقيف تقويم الغصن. الاغصان دي بتاعت الشركة كانوا واخدوها عشان يعملوها رماح وعصي، لكن الغصن مرار يبقى اعوج كده، مرة فيه نتوء الفرع، مرة فيه نتوء الورقة، مش عدل. يقوم يجي يعمل ايه؟ يثقفه الزوايد من هنا ومن هنا، وبعدين يجيب حديدة معكوفة. انت ما شفتش اللي بيعمل حديد المسلح مش معاه بتاعه كده زي الخطاف، ويمسك العود الحديد ويروح عامله كده عشان المعوج ايه؟ يعدله. والعدل يعوجه، هو بيعوجه عشان يصلح لمهمته. ولذلك يسموها حديدة الثقاف. الثقاف يعني التقويم. يوم يجي للرمح الاعوج ويمسكه بالبتاع دي الحديدة ويمسكه اعوج اهو، يروح ماسكه يعدله. اكن المثقف ده انعدل في الكون، عارف دي وعارف دي وعارف دي، وتقوم تقويم ايه؟ تقويم. يبقى اتخذت المعاني من مين؟ من المحسات اللي ايه؟ اللي قدامنا. ثقفتموهم يعني ايه؟ وجدتموه. فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم، يعني تجدهم ما تجدهم، مفهوم؟ واقتلوهم حيث ايه؟ ثقفتموهم. وما تقولوش ده اخرجوكم من هنا، اخرجوهم من حيث اخرجوهم، مش كده ولا لا؟ ما يبقى ما اعتدناش، يبقى عملنا زي ايه؟ زي من عمل فين. لكن لما يعمل واحد عاقبه بمثل ايه؟ وجزاء سيئة ايه؟ من اعتدى عليكم. طب بالله عايزين نبحث كده النص كده، وجزاء سيئة سيئة مثلها، بقى انا بعمل سيئة؟ لا. طب ده ان عمل فيه يعني السيئة وانا برد عليها تبقى سيئة يا ربي. طيب، طب ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هو انا عقبت؟ ده انا بدئت بالأذية، ده اللي عقب ده كان عمل ذنب وبعدين بيعاقبوه عليه. وانت بتقول لي ان ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. طب هو اذا كنت عقبت من بقى ما عملت ايه؟ بقى عملت ذنب. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يأتي في بعض الاحايين بلفظ اسمه المشاكلة. لما يقع اللفظ كده يجيب المقابل زي ومكروا ومكر. هو ربنا بيمكر انما ديا علشان الايه ما تفتكروش ان انتوا اللي بتنكروا، لان المكر وتبييت الاشياء عشان تداريها عن عدوك، ان كانت عايزة المدارية يبقى ربنا هو اللي يقدر على العملية دي، اما انتوا فمكشوفين عند ربنا، يبقى ان كان مكر يبقى مكر حقي عند مين؟ يبقى هناك مش عندكم انتم. وان شاء الله الى لقائنا.